أحسن الله إليكم، كيف السبيل إلى التخلق بالأخلاق الفاضلة؟ معرفة الأخلاق ثم العمل بها، كل ما عرفت خلق تخلق به حتى يصبح لك عادة، ثم اعرف غيره من الأخلاق وهكذا. نعم.